بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه. فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن أشرف. ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال: الذي لم يقض رسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الباب بوب له المصنف رحمه الله تعالى وترجم بآية في سورة النساء كما سيأتي الكلام عليها. وهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أنه لما كان من أقسام التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والذي يرجع إليه التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي القراءة الأخرى: ولا تشرك في حكمه أحدا. ذكر المصنف هذا الباب ليبين أن من حقوق توحيد الله تبارك وتعالى التحاكم إلى شرعه، وأن يكون هو الحكم الذي يصدر الناس عن أوامره ونواهيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يترجم هذا حتى في واقع الأسماء كما جاء في قصة أبي شريح، وكان يكنى بأبي الحكم عند أصحاب السنن والحديث في الصحيح المسند. لما قال بأنه كان يكنى بأبي الحكم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا تحاكموا إلي. فقال: إن هذا لحسن. ثم أمره بأن يكتني بأكبر أبنائه، فقال: ما اسم أكبر أبنائك؟ فقال: شريح. فقال: أنت أبو شريح. شاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إن الله هو الحكم. والله جل وعلا قال: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ولهذا حكى شيخ الإسلام الإجماع على وجوب التحاكم إلى الله ورسوله. والآيات في هذا المضمار كثيرة جدا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وفي قوله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله، في قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر الآيات الكثيرة في وجوب التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا كثير في كتاب الله عز وجل. ولما كان هذا من حقوق التوحيد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، وهو أنه يجب على العباد أن يتحاكموا إلى شرع الله جل وعلا الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام، والمنافقون لا يرضون بهذا. وهذه الآية وما بعدها وما قبلها نزلت فيهم. وأما مناسبة الباب للباب الذي قبله فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل الحرام وتحريم الحلال اتخذهم أربابا من دون الله، وهذا له صلة بالباب الذي قبله، لأنه لا يجوز أن يطيع العبد العلماء والأمراء في معصية الله بتحليل ما حرم الله أو بتحريم ما أحل الله. قلنا بأن المصنف رحمه الله ترجم بهذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون، والزعم نوع من الكذب، ليس هو الكذب على حقيقة، ليس هو الكذب على حقيقته، ولكنه نوع من الكذب، وإلا فقد يستخدم الزعم ويراد به الحقيقة، كما نبه على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وغيره من أهل العلم. ألم تر إلى الذين يزعمون، ما هو زعمهم؟ أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يعني بالذي أنزل إليك، وهذا يشمل الكتاب والسنة، لأن السنة وحي كما تقدم معنا من أن حسان بن عطية كان يقول: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، والله عز وجل قال في كتابه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك، هم يزعمون أنهم أيضا يؤمنون بما أنزل من قبله من التوراة والإنجيل، لهذا حصلت لهم مع النبي عليه الصلاة والسلام من الذين كانوا على دين اليهود ثم دخلوا في الإسلام نفاقا، أنهم كان أهل المدينة أهل يهودية ودخلوا في دخل بعضهم في الإسلام نفاقا، فيزعمون أنهم آمنوا بالتوراة وبالإنجيل وآمنوا بالقرآن وما أنزل من قبلك، فيزعمون هذا. ولهذا لما حصلت قصة الزنا باليهود وجاء أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأتوا بالتوراة وأن يتلوها يقرأوا ما فيها حتى يعرفوا حكم الزنا، فقال: ما حكم الزنا فيكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكم فيهم، فقال: التحميم، يعني أنهم يحممون الرجل والمرأة تشميها لهم، معنى التشهير. فلما جاءوا بالتوراة أخذ أحد أحبارهم يضع يده على آية الرجم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام رفع يده، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فرجم اليهودية واليهودية، وكان الرجل يتقي أو يقي المرأة الحجارة. فهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل من قبله، لكن هذا الزعم كيف تبين بطلانه؟ قال الله عز وجل: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فإرادتهم وميلهم إنما هي إلى التحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت كما مر معنا في أول كتاب التوحيد فعلوت من المبالغة، مأخوذ من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وعرفه الحافظ ابن القيم وعليه تتابع العلماء واستحسنوه في أول كتابه إعلام الموقعين، فقال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا ما عرفه به الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله، وتقدم الكلام على هذا في باب سابق. فيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت هنا الذي يريدون أن يتحاكموا إليه هو ما نصبوه لأنفسهم من السياسات والأحكام وأعراف القبائل ودين الملوك. قد ذكرت لكم من قبل في درس الماضي وفي أكثر من مجلس بأن العرب في الغالب لم يكونوا يدينون بالطاعة بأمرائهم، ولا لملوكهم، ولا كانوا يدينون بطاعة لملك إلا في النزر اليسير، كما ذكر هذا الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، حتى قال عمرو بن كلثوم التغلبي صاحب المعلقة، ويعني معلقته مليئة بالفخ والخيلاء والتعاظم في الحرب، هو معروف طبعا، وكان الملك الذي يملك بلده وما حولها هو عمرو بن المنذر ابن امرئ القيس، والمشهور بعمرو بن هند لأن اسم أمه كان هند، فكان معروفا بعمرو بن هند. وعمرو بن كلثوم هذا أيضا كان يعرف بعمر، يعني كان اسم أمه ليلى. عمرو بن هند هذا يقول عمرو بن كلثوم التغلبي يقول لي، وكان من كان يعني من شجعان العرب وشعرائهم، كان يقول: أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين، لأننا نورد الرايات بيضا ونشجرهن حمرا قد روينا، وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها المدينة. ومن يخاطب؟ خاطب الملك، خاطب عمرو بن هند. لكن هذا قالوا له قصة، كنا يعني هذا من ملح العلم، يعني قالوا بأن عمرو بن هند هذا هو عمرو بن المنذر القيس، قالوا كان في مجلس مع خواص، فقال: ترون أن أحدا في مملكتي يأبى أن يخدم أمه، أن يخدم أمي أمه، يعني يأبى أن تخدم أمه، تخدم أمي به هند؟ قالوا: عمرو بن كلثوم. فكتمها عمرو بن هند، ما توقع أن يكون هذا، حتى نسي الناس، فجمع الناس في، قال: اجمعوه لي، فدعاهم إلى الضيافة، وجمع الرجال في سرادق وفي النساء في سرادق، فقال لأمه هند: إذا ذهبت الوصيفات وكان الطعام، فقولي لليلى أن تأتيتي به الشيء بالشيء. النساء يسمعن الرجال والرجال يسمعن النساء. فقالت يعني هند لليلى: ناوليني كذا. قالت: إن كنت تريد حاجتك فخذيها. فكررت عليها، فقالت ليلى: وهذا اللتاح لتغلب الكلمة تتطاير فيها رؤوس، يعني انظروا إلى رأس من طار فيها. فلما سمع عمرو بن كلثوم هذه الكلمة نظر إلى عمرو بن هند، ونظر إليه عمرو بن هند، فرأى الشر في عينه، ولم يكن عنده سيف، ولم يكن هناك في المجلس إلا سيف الملك معلق على رأسه في سرادق، فأخذ السيف وقطع رأس عمرو بن هند. قال قصيدته: أبا هند الفلاد، طبعا التي يقول فيها في مطلعها: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، إلى أن قال فيها: إذا بلغ الرضيع لنا خطاما تخر له الجبابر ساجدين. انظر إلى أين بلغ به الفخر بشجاعتهم وقوتهم. وقيل بهذا القصة لأن عمرو بن كلثوم التغلبي هذا خرج بعد أن قتل عمرو بن هند وقتل من معه وسبى من سبى من النساء وأخذ ما أراد من الأموال، ولم يصب أحد من التغلبيين بسوء. على كل حال، يعني الذي أرد أن أؤكده هو أنهم ما كانوا يدينون بالطاعة لولي أمر، وهذا الذي جعل يعني هذا الذي جعلهم متفرقين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في الدرس الماضي قال: فميتته ميتة جاهلية، يعني صفتها صفة ميتة أهل الجاهلية، لأنهم يموتون وليس في عنقهم بيعة ولا ديانة لولي أمر. فهؤلاء أيضا اليهود كانت لهم حسنة ربما تفوق العرب الأصليين، من جهة أنهم كانوا يتحاكمون إلى التوراة والإنجيل فيما تقتضيه أهواؤهم. المصنف أراد أن يبين أن المنافقين كما قرر هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يتحاكمون إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله، لا يحتكمون إلى شرع الله جل وعلا، وذكر هذه الآية. و وقالوا في آخرها إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا جمع بين المتناقضات، كيف لمن يريد إحسانا وتوفيقا أن يعرض عن شرع الله؟ يريد إحسانا وتوفيقا ثم يعرض عن أمر الله تبارك وتعالى وعن امتثال أمره واجتناب نهيه، هذا حال المنافقين. ولهذا ربنا تبارك وتعالى لما ذكر قصة مسجد الضرار ماذا قال؟ قال الذين اتخذوا في قراءة نافع والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، إن أردنا إلا الحسنى. فليس حقيقة ما في الإنسان وعمله ما يعبر عنه لسانه، لأن اللسان قد يكون فيه من لحن القول ما تعجز عنه القلوب والعقول، ولكن لا بد من النظر في عمله إلى ماذا أو ماذا يعمل. وهذه الآية الدلالة منها ظاهرة، وهي أن المنافقين يصدون عن التحاكم إلى شرع الله جل وعلا ولا يبالون به. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك قوله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هؤلاء هم المنافقون، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تتولوا في الأرض مفسدين، والفساد في الأرض هو كل مخالفة لأمر الله جل وعلا بوضع خلاف يعني برفع ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وعن الكتاب والسنة، ووضع خلاف هذا مكانه، فيكون الإفساد للتوحيد بالشرك، وللسنة بالبدعة، وللطاعة بالمعصية. فإذا حل الشرك مكان التوحيد، وحلت البدعة مكان السنة، حلت المعصية مكان الطاعة، فذلك هو الفساد في الأرض. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فأعظم الفساد أن يصرف الناس عما أمر الله به ورسوله، هذا هو أعظم الفساد. ليس الشأن أن يقول الإنسان بأنه يريد الإصلاح ثم هو يخالف أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، الشأن في أنه يعمل بمقتضى ما في الكتاب والسنة، لأن هذا هو الصلاح، والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، كما يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في نظمه، وتلميذه الشيخ ابن عثيمين يقول: الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، والانتفاء الشر عنهم والضرر. فهذا هو الدين، الدين إنما جاء للصلاح. ولهذا أرجع العز ابن عبد السلام، وهو من هو على أنه أشعري، لكن في باب القواعد ومصالح الأنام كتابه من أعظم الكتب، أرجع جميع قواعد الشرع إلى قاعدة واحدة، وهي جلب المصالح ودرء المفاسد. كل القواعد الكلية يقول ترجع إلى هذا، فما كان فيه مصلحة فقد أمر الله به ورسوله، وما كان فيه مفسدة فقد نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا كان من أحسن الأدلة التي استدل بها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى على تقرير مذهب أهل السنة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين عند المعتزلة والأشاعرة. الشاهد من هذا، حتى لا نتخوض في أمر بأمور ليست من صلب درسنا، أن المنافقين كان إفسادهم في الأرض بإعراضهم عن أمر الله وعن رسوله، عن حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بأي شيء، بالإعراض عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، قالوا إنما نحن مصلحون. فزعمهم بأنهم كانوا يريدون الإصلاح لم يقبله الله عز وجل، لأن الواقع والحقيقة تخالفه. وقوله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذه آية الأعراف، هذه أعم، ليست في المنافقين، تلك في المنافقين وهذه أعم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا لما ذكر الله عز وجل استخلاف أهل الإيمان لأهل الكفر ماذا قال؟ قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعبادة الله هي التي تصلح بها الأرض، والإعراض عن عبادته وطاعته يقع الفساد في الأرض بسببها. هذا في جميع أمور الدين، في العبادات وفي المعاملات. فحيث ارتفع التوحيد ووقع الشرك حل الفساد، فساد القلوب وفساد الأبدان وفساد السياسات وفساد الاجتماع وفساد الاقتصاد، هذا أمر لا شك فيه. وبقدر ما يكون عند البلد أو المجتمع أو الأمة من الإعراض عن الدين والتوحيد بقدر ما يكون عندهم من الفساد في الأرض وعدم الأمن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك وجه الدلالة من الآيتين ظاهر، وهو أن من أعظم الفساد في الأرض أن يعرض عن أمر الله وأمر رسوله، عن حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ذكر كلام النووي رحمه الله تعالى أنه قال في كتاب الأربعين في آخره، رويناه في كتاب المحجة بإسناد صحيح. بعض الشراح يقول الأصبهاني وبعض الشراح يقول لغيره. هذا الحديث تكلم عليه الحافظ ابن رجب وأطال في جامع العلوم والحكم، وخلص إلى أنه حديث ضعيف، قد ضعفه العلامة الألباني عليه رحمة الله أيضا، وضعفه شيخنا مقبل عليه رحمة الله ومغفرته. وعلته هو أنه جاء من طريق نعيم بن حماد الخزاعي، خرج له البخاري متابعة، ولكنه كان لين الحديث، كما أنه مع لينه تفرد بهذا الحديث عن سائر الرواة. وهذا الحديث الذي هو لا يؤمن أحدكم كغيره من الأحاديث التي فيها نفي الإيمان، وأنه إما أن يراد نفي مطلق الإيمان أو نفي الإيمان المطلق، قد يقع النفي على مطلق الإيمان يعني لا يبقى منه شيء يذهب أصله، وقد يقع نفي الإيمان على الإيمان المطلق الذي هو الكامل في درجاته والذي يبقى أصله ولكنه ينقص معه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، على ما مر معنا بالأحاديث. من أهل العلم من يقول لا تفسر مثل هذه الأحاديث، مر معنا تقرير مذهبهم. وقوله هنا في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم، يعني إما أن يكون لا يبقى إيمان في قلبه فيذهب أصل الإيمان، وإما أن يكون يبقى أصل الإيمان ولكنه لا يكون الإيمان الكامل. وهنا نأتي إلى مسألة التحاكم إلى غير شرع الله، وهي ما تسمى عند المعاصرين بالحكم بغير ما أنزل الله. هذه المسألة ليست جديدة، ومن قرأ كتب التفسير، ولا أقول من استقرأ كتب التفسير التي صنفها أئمة السنة بجميع أقسامها الثلاثة التي هي المجموعة من المأثور والرأي والمحضة في المأثور والمحضة في الرأي، يجد أنهم مجمعون على أن الخوارج هم الذين استدلوا بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأنهم حملوها على من لم يحكم بما أنزل الله من جهة التكفير الذي يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام. نص على هذا كثير من الأئمة كثير من الأئمة ممن صنف في التفسير. بل قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري الأندلسي رحمه الله تعالى المالكي في كتاب التمهيد: أجمع العلماء على أن الجور في الحكم كبيرة لمن علمه. وهذا النص مهم جدا من حافظ أبي عمر بن عبد البر. ماذا يقول؟ يقول: أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر، بمعنى أنه ليس كفرا يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام. وما يدل على هذا أن ابن عبد البر قبل هذا بأسطر ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما لما فسر قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال بأنه ليس كالكفر بالله، وبأنه كفر دون كفر. وأثر ابن عباس رضي الله عنهما هذا هو الذي أجمع عليه، وأن الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا ينقل صاحبه عن دائرة الإسلام، وإنما الأصل فيه أنه ذنب وكبيرة من كبائر الذنوب، وكفر لا يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام على مقتضى ما جاء في النصوص، وإنما يخرج به عن دائرة الإسلام إذا زادت أوصاف على هذا الحكم. مجرد الحكم لا يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام، لكن الكفر يصدق عليه بعد وقوع أوصاف ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي أن يعتقد بأنه يسعه الخروج عن شريعة الله وحكمه فيحكم ويعتقد أنه يسعه. وهذا من النواقض العشرة التي ذكرها الشيخ محمد رحمه الله تعالى في التي هي نواقض الإسلام. فمن اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وأن له الاختيار في أن يحكم بشرع الله أو يحكم بغيره، هذا كافر خارج عن دائرة الإسلام. الصورة الثانية هي أن يعتقد بأن حكم الله وحكم غيره مساو أو مستو، يعني أن حكم غير الله مساو لحكم الله، فهذا أيضا يكفر. وأيضا من صوره هو أنه يقول بأن حكم الله عز وجل هذا أكفر، لا يصلح لكل أمة ولا لكل بلد ولا لكل مكان، وإنما الذي يصلح للناس هو سياسات دولهم، فيرى أن حكم الله لا يصلح على الإطلاق. هذه الصور مجمع على تكفير قائلها وفاعلها. قول بعض أهل العلم في مسألة الاستحلال وأنه إذا استحل أو لم يستحل، هو إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله يكفر حكم أو لم يحكم، كما قال الإمام أحمد فيما يتعلق بقاتل النفس لما حمل بعضهم قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال إن بعض أهل العلم يقول بأنه إذا استحل قتله، قال إذا استحل فإنه يكفر قتل أو لم يقتل. مسألة الاستحلال هذه مع كونها مسألة قلبية لا ينضبط بها الحكم، ما إن كل من استحل ما حرمه الله عز وجل كما مر معنا في الدرس الماضي مما هو مجمع عليه من النصوص الظاهرة من معلوم من الدين بالضرورة، فإن هذا يكفر. فعل هذا ولم يفعله، فمن استحل الزنا ولو لم يزني يتعفف، يقول إن هذه حلقات اجتماعية حرية شخصية، أنا ما أزني ولا أحب الزنا، لكن هذا حلال، إنسان يقرر هو بنفسه كان مجتمعه يقبل هذا، فهذا لا شك في كفره لأنه استحل ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة. فعلى كل حال مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، إذا ضبط طالب العلم هذه الثلاث الفوائد الأولى، وأنه لم يحتج بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر بآية المائدة إلا خوارج، واليوم العلم ساحة مفتوحة، نحن ندعي هذا وهذا يسجل وينشر، طيب فمن استطاع أن يقيم حجة على أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أو طبقات الأمة المتقدمة احتج بهذه الآية على أنا عن السلف لا يتاغى ذلك يقول يعني إنسان يأتي شخص فاضل. أنا انظر في تاريخ وفاته في سنة 900 فضل معنا أن يكون في 1400 طبقات أئمة السلف وطبقات أئمة التفسير. أن يكون قد احتج أحد على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج عن دائرة الإسلام واستدل بهذه الآية أن يجد إلى ذلك سبيلا. والأمر الثاني ما ذكره الحافظ أبو عمر بن عبد البر من عقد الإجماع على أن الجور في الحكم كبيرة من كبائر الذنوب. والأمر الثالث هو التفصيل الذي ذكره أئمة الإسلام وتفصيلهم دليل على إجماعهم. كيف؟ لما فصلوا في الصور التي يكفر بها صاحبها دل على أنها دل على أن الأصل عدم الكفر، وإلا لم يحتاجوا إلى التفصيل، محتاجوا إلى زيادة البيان، هذا أمر واضح. فهذا هذه المناسبة كان ممكن أن تذكر في أول الباب، لكنها أيضا في ذكرها في يعني الكلام على حديث عبد الله بن عمرو مناسب لنفي الإيمان. قال المصنف رحمه الله: قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود بعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. الشعبي هو عامر ابن شراحيل الشعبي من التابعين الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى. التابعي ضابطه من لقي الصحابي، والتابعي معناه أنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. يشترط في من يحكي نزول الآية أن يكون شاهدا لها أو أن ينقلها عمن شهدها. وهذا الحديث صورته عند أهل الاصطلاح صورة المرسل. لماذا؟ لأن قولهم فنزلت هذا من القسم المرفوع، أسباب النزول من المرفوع، معنى هذا أنها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. والشعبي هنا أرسل الحديث، والمرسل من أقسام الضعيف عند جماهير الأمة، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وهو الصحيح من مذهب الإمام مالك رحم الله الجميع، إن كان قد نقلت عنهم روايات في ذلك. وعلى هذا فذكر هذه القصة أو ذكر هذه الآية على أنها من ذكر هذه الآية على أنها في على أنها نزلت في هذين الرجلين ليس بصحيح، لم يثبت هذا، يعني أنه ضعيف مرسل. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نبه على أن أهل العلم ربما يستعملون النزول ويريدون به التفسير. طبعا هنا لا ينطبق، لأنه قال فنزلت، فالمفيدة للتعقيب، ولأنه حكى حادثة وقصة أنها نزلت بسببها. ومعلوم أن الشعبية لم يشهد نزول هذه الآية كما كنا نقرره قبل قليل، لكنه يحمل على تفسيرها. فإن من تحاكم إلى كاهن أو شيخ قبيلة لا يريد حكم الله ولا يريد حكم رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه تشمله هذه الآية. قال رحمه الله: وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى نتحاكم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك؟ قال نعم، فضرب بالسيف فضربه بالسيف فقتله. وهذا الحديث جاء من حديث ابن عباس، وهو من طريق محمد بن السائب الكلبي كذاب. وهذه القصة موضوعة، والعلماء رحمهم الله تعالى في كتب التفسير فيما يتعلق بتفسير الآيات يروون ويسندون، وأنت تنظر بعد ذلك في هذه الأسانيد. وعلى كل حال هذا الأثر ذكره طائفة من صنف في التفسير ولم يثبت أيضا. قال فيه المسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. تفسير هذه الآية وكيف تفهم معنى الطاغوت وأنه الذي يحكم بغير ما أنزل الله. قد مر معنا لمن حضر الثلاثة الأصول أن المصنف رحمه الله تعالى ختم كتابه الثلاثة الأصول بذكر رؤوس الطواغيت، وذكر أنها كم؟ خمسة، وذكر منها من لم يحكم بما أنزل الله، والعلماء ذكروا التفصيل الذي سبق في هذه الآية. نعم. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وأنها في المنافقين الذين يفسدون في الأرض لا يصلحون، صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وهذا عام في كل من أعرض عن الله وعن آياته وعن توحيده وعن طاعته وعبادته وأعرض عن السنة إلى البدعة وعن المعصية إلى الطاعة، لأن فعله هذا وعن الطاعة إلى المعصية لأن هذا إفساد أيضا. نعم. الرابعة تفسير: أفحكم الجاهلية يبغون. ما فسرنا وين وقع لكنها ليست عندك في المتن، وأنا أحفظها هكذا أنها موجودة في الآية عندكم موجودة في المتن. نعم، لكن ما قرأها القارئ لهذا ذهبت من ذهني. عندك وش هذه نسخة الدغسري؟ أي نسخة هذه؟ فتح مجيد كتب التوحيد المتن. طيب على كل حال نرجع لها لأنه هو الذي حتى الإجازة غير موجودة. هل عندك أبو أحمد؟ فحكم الجاهلية يقول أنا أحفظها هكذا. طيب نرجع لها إذا ما دام ذكرها في المسائل. هذه الآية يعني ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة المائدة بعد أن ذكر تحاكمهم إلى غير شرع الله عز وجل، يعني هل يريدون حكم الجاهلية؟ وما حكم الجاهلية؟ كل ما خالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. والجاهلية يفسرها بعض أهل العلم بأنها الفترة التي كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول الفترة التي لم يبعث فيها نبي بغض النظر عن أنه كان في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في غير عهده. وتفسيرها بأنها يعني مخالفة أمر الله وأمر رسوله يدل عليه أربع في أمتي هما بهم كفر، وذكر أنها من الجاهلية، أربع من أمور الجاهلية: النياحة على الميت، وقد مر معنا هذا الحديث. والجاهلية مأخوذة من الجهل الذي هو عدم العلم أو السفه وعدم الحلم، وكل ما كان ملازما للجهل فإنه سفه، وأيضا ليس فيه حلم. ولهذا يقول عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته التي مر معنا الكلام عليها قبل قليل، يقول: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فعبر عن الحلم وذهاب العقل لأنه جهل، هذا نوع من الجهل. فالجاهلية أيضا في حقيقتها صورتها أنها مخالفة أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يطلق على زمن معين إلا بقدر ما يكون فيه من المخالفة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ما يدل على هذا الذي ذكرناه، لأن تعريف الجاهلية إذا نظرت في كتب اللغة وكتب الاعتقاد تجد اختلافا كثيرا. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: إنك امرئ فيك، ولماذا قال له هذا؟ قال: عيرته بأمه، تعير بالأم، هل هو من أمر الله وأمر رسوله؟ لا، عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي يظهر في تعريفها. نعم. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، وعرفنا ما فيه، وأن الشعبي تابعي ويعني حديثه مرسل، تابعي صغيرا كان أو كبيرا حديثه مرسل. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا كان كبيرا ولا يدخل حديث التابع الصغير في المرسل. نعم. سادسة، قصة عمر مع المنافقين. وهذه عرفنا أنها من طريق الكلبي وأنه كذاب. نعم. السابعة، تفسير الإيمان الصادق والكاذب بحديث ابن عمرو. بحديث تعلّه وقدّم بحديث ابن عمرو، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئته. نعم. الثامنة، كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويبقى إشكال في هذا الحديث، وهو هل جاء الهوى محمودا بمعنى الشيء المتبع؟ قد، إذا قلنا بأن الهوى هو الحب، ولهذا جاء في حديث صفوان بن عساف لما رحل إليه جابر إلى مصر قال هل تحفظ شيئا في الهوى؟ قال نعم، الرجل مع من أحب، فيعبر عن الهوى بأنه الحب، فيكون هواه يعني يكون حبه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، قول الله تعالى وهم يذكرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكار لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يذكرون بالرحمن. هذا الباب باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحد في أصل اللغة الإنكار والتكذيب، وهو كما عرفه غير واحد من أهل العلم منهم ابن قتيبة وغيره بأنه علم القلب وإنكار اللسان، معنى أن الإنسان يعلم الحقيقة ويجحدها. ويدل على هذا قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فجمع الله لهم بين الجحد وبين اليقين. وجحدوا بها أنكروها وكذبوها بألسنتهم، واستيقنتها قلوبهم، فقال واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا في قوم فرعون، وفي قوله تبارك وتعالى في عموم المشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالجحود معناه أن يكون هذا عقيدة عامة الكفار والمشركين، وأيضا من تشبه بهم ممن ينتسب إلى الإسلام من الطوائف المنتسبة للإسلام، أنه لا بد وأن يقع في قلبهم قادح لهذا الجحود، فيه نوع من العلم بأن خلاف هذا الجحود هو الحق ولكنهم يجحدونه ويعرضون عنه، وهذا هو الضلال المبين، نسأل الله العافية والسلام. والمصنف هنا رحمه الله تعالى قال باب من جحد شيئا، وشيئا هنا نكرة تعم لأنها بسياق الشرط، من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الأسماء يعني أراد بها أسماء الله تعالى، والصفات أراد بها صفات الله تبارك وتعالى. ما دليل الأسماء؟ الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال له الأسماء الحسنى، وقال فله الأسماء الحسنى. والصفات ما الدليل عليها؟ الدليل على أن لله صفات اليمين والوسط، ها؟ والله هذه أسماء، عالم الغيب والشهادة. قال لك الصفحة وله المثل الأعلى، هذا الدليل يعني يصلح بلا شك، لكن يعني عندما سألنا هذا السؤال نريد اللفظ الصريح، لأن هذا الباب يجادلك فيه أهل الباطل. ها مش أحسنت. قال إنها صفة الرحمن وإني أحبها، صفة الرحمن، صفة هنا مفرد أضيف إلى الرحمن، والمفرد المضاف كما مر معنا مرارا يعم، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي اسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه تيت الرشد ما فإذا فافهمه تيت الرشد ما يضاف، فإذا أضيف المفرد فإن هذا يدل على العموم، يعني إنها صفات الرحمن. ولهذا سورة الإخلاص قل هو الله أحد، هل جاء فيها صفة أم صفات؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صفات، هذا دليل الصفات. وأهل السنة والجماعة يقولون التوحيد ثلاثة أقسام، ربوبية وهو إفراد الله في خلقه ورزقه وملكه وتدبيره، وتوحيد إلهية وهو إفراد الله بالعبادة، توحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان بما سمى الله به نفسه، سماه به رسوله أو وصف به نفسه وصفه به رسوله من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بها على مقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، فلا تجعل لله أندادا، ولم يكن له كفوا أحد. فأهل السنة يؤمنون بهذه الأسماء وبهذه الصفات على مقتضى هذا الاعتقاد، ليس كمثله شيء، نفي للتشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير إثبات لحقيقة الصفات. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يريد من جحد الأسماء والصفات، لا أنه أولها أو عطلها بسبب التأويل كما وقع لطوائف من الفرق. فالجهمية يحملون على الجحد، جهمية خالصة، أتباع جهم بن صفوان السمرقندي وأتباع الجعد بن درهم، هؤلاء جهمية خالصة أنكروا الأسماء والصفات، ولهذا كفرهم العلماء بالإجماع، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالتائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله طبراني، حكى قول 500 من العلماء من الذين حكى بعضهم الإجماع على كفر الجهمية الخالصة الذين أنكروا أسماء الله وصفاته. ثم جاءت المعتزلة وهم ينسبون أيضا للجهمية لأن أصلهم في نفي الصفات هو أصل جهم، فنفوا الأسماء وأثبتوا الصفات. ثم جاءت الأشعرية فأثبتوا الأسماء وبعض الصفات تبعا لعقيدة الكلابية وعلى عقيدتهم وطريقتهم الماتريدية وطوائف أخرى يشابهونهم في هذه الأبواب. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات، فكما أنه يؤمن بتوحيد الإلهية فإنه أيضا يؤمن بتوحيد الربوبية وأيضا يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات. وهذا الباب أيضا مما يدل على أن المصنف لم يمحض كتاب التوحيد لذكر مسائل توحيد الإلهية، بل قد ذكر أنواعا من توحيد الربوبية كما مر معنا في الاستسقاء بالأنواع وما شابه ذلك، وأيضا ذكر هذا الباب الذي هو أصل عظيم فيما يتعلق بالأسماء والصفات وأن الواجب هو الإيمان بها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك، قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هذه الآية في سورة الرعد كان الله تبارك وتعالى في حق المشركين الذين كفروا بالرحمن وهم أهل الجاهلية وليسوا جميعهم. عدي بن أبو حاتم الطائي كان في شعره يذكر هذا الاسم، كان في شعره وفي أقواله المأثورة عنه يذكر هذا الاسم من الجاهلية، بعض العرب كان يستعمله كما سموا مسيلمة برحمن اليمامة، تعالى الله عن قولهم علوا عظيما، ولكن الغالب فيهم هو أنهم كانوا يكفرون بهذا الاسم ويقولون ما ندري من الرحمن. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى آخر الباب قصة صلح الحديبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الوفود من المشركين ليردوه ويصدوه عن البيت حتى انتهى الأمر إلى سهيل بن عمرو، إلى أبي يزيد سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، وكان على دين قومه وهو والد أبي جندل ووالد عبد الله الذي قتل في أبو جندل قتل في اليمامة، قتل أو عبد الله بن سهيل قتل في اليمامة مع خالد بن الوليد، وأذكر الله أعلم أن أبا جندل قتل في اليرموك. الشاهد من هذا أن سهيل بن عمرو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم، فبدأوا يكتبون الصلح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما ندري من الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم، فكتب النبي عليه الصلاة والسلام باسمك اللهم، وهو هذا الذي كانت تكتبه العرب أهل الجاهلية قبل أن ينزل عليهم القرآن، يعني في قريش، فكانوا يكفرون بالرحمن ويجحدونه مع أنهم يعلمون أو يعلم طائفة منهم أن الرحمن هو الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله وجه الآية ظاهر هو أنهم جحدوا اسم الرحمن. قال وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. هذا الأثر رواه البخاري في موضعين، رواه معلقا ورواه موصولا، والمعلق معروف أنهما حذف المصنف فيه إسناده إلى قائله، ومن أقسام الضعيف، هذا مما يدل على أن البخاري يعلق أحيانا ما يصله في مواضع أخرى، وهذا كثير في صحيحه رحمه الله تعالى من المعلقات يعني. فهذا الحديث وصله البخاري رحمه الله فهو في صحيح الإمام البخاري، تعزوه إلى صحيح الإمام البخاري وليس معلقا وإنما موصولا. فعلي رضي الله عنه يقول حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، بمعنى أن الناس لا ينزلون منزلة واحدة. والبخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه باب من خص بالعلم قوما دون آخرين مخافة ألا يفهموا أو نحو هذا، كذلك القصة التي ذكرتها لكم في الأسبوع الماضي وهي قصة عمر رضي الله عنه لما أراد أن يخطب في الموسم هنا ولا في درس آخر هنا في الموسم، قال له بعض الصحابة لو أنك تنظر حتى تأتي المدينة فإنها دار الإسلام والسنة. فهنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ما المراد من علي رضي الله عنه بهذا. الإمام أحمد حمل هذا الأثر وأمثاله على أحاديث الفتن وأحاديث القصاص، وأن أحاديث الفتن والملاحم وما يحصل للناس وما يقع من الفتن ينبغي ألا يحدث فيه على المنابر وعند عامة الناس. وحكي عن الإمام مالك أنه كان يرى بأنه يدخل فيه أحاديث الصفات، ولكن نقض هذا القول طائفة من أهل العلم قالوا بأن هذا لم يثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا هو الصحيح. والإمام مالك حدث بالموطأ وفيه من أحاديث الصفات الشيء الكثير، وحدث بأحاديث غير الموطأ الذي نقل إلينا، وأفتى بأحاديث، وما زال الصحابة والأئمة، ثم كما ذكر الشيخ سليمان وغيره من أهل العلم بأن الأحاديث التي جاءت في الصفات أقل من الآيات، والآيات التي في الصفات كثيرة جدا، كيف لا يحدث بأحاديث الصفات؟ ومما يدل على هذا أن المصنف رحمه الله ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهم في أنهم يفرقون ويخافون، تضطرب قلوبهم إذا سمعوا أحاديث الصفات. بل إن بعض أهل العلم كان يقول بأن النجاة في أن يلقى الله العبد على عقيدة عجائز نيسابور الذين يسمعن اللفظ من هذه الصفات ويؤمن بأن الخالق ليس كالمخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يثبت هذا عن مالك رحمه الله من أنه كان ينهى أو كان يحمل هذا على ما يتعلق بالتحديث بأحاديث الصفات، هذا لم يثبت. وكثير من أهل العلم يحملونه على أحاديث الفتن وعلى أحاديث القصاص كما نص عليه غير واحد. وكذلك العلم الذي لا تبلغ عقول الناس. فأذكر أن الإمام أبا داود السجستاني صاحب السنن ذكر في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه بأنه كان يقول بأن العلم العلل والكلام في العلل لا ينبغي أن يكون هذا معنى كلامه لم أنظره قريبا بأنه لا يتكلم في هذا الباب أمام من عامة الناس يفهمونه مثل ما يعقد بعضهم مجالس طويلة ليست بخواص طلاب العلم الذين يفهمون في هذا الباب. فحديث علي رضي الله عنه أيضا يوافقه قوله ابن مسعود عند مسلم: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فهذا لا شك أنه راجع إلى علم الداعية وفقه. ولهذا بعض الناس الذي يقول لك: ماذا هذا العالم لا يتكلم في هذا الباب؟ ماذا هذا العالم لا يذكر كذا؟ لا يتكلم بكذا؟ أنت إذا سلمت بعلمه وإمامته في الدين وسلامة عقيدته وصحة منهجه فقف حيث يقف، فهو أدرى بما يتكلم به وما يقربه إلى ربه تبارك وتعالى. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن طاووس، لم أصح الأسانيد كما هو ظاهر، ما عاد يحتاج نقول صحيح، عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتظر لما سمع شيئا لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. هذا من الآثار الجميلة في هذا الباب في الصفات، كانوا يعبرون عنها بها استنكارا لذلك، يعني استنكارا لهذا الوصف بما حدث بحديث النزول أو الاستواء أو اليدين أو ما شابه ذلك. فقال: ما فرق هؤلاء، يعني لما يفرق هؤلاء، استفهام وتعجب واستنكار، ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محتمل، وهذا حال أهل البدع والضلال. ومن رأى في كتب المعتزلة والجهمية يجد أنهم لا يسلم لهم أمر لا في المحتمل ولا في المتشابه الذي يزعمونه، ويهلكون عند متشابهه انتهى. وهذا الحديث كما هو ظاهر بإسناد صحيح والأثر بإسناد صحيح، فهم يهلكون عندما يشتبه عليهم فيه الأمر من جهة العلم بالكيفية. قال رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك. وهذا كما مر معنا قبل قليل بأنه كان في صلح الحديبية عندما كتب النبي عليه الصلاة والسلام باسم الرحمن، فأنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. نعم. قال فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من أسماء الصفات، يعني أنه لا يؤمن من جحد الأسماء والصفات فكذب بها وأنكرها. نعم. الثانية تفسير آية الرعد: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو، فالرحمن هو الرب والرحيم هو الرب جل جلاله، هذه أسماء له سبحانه. نعم. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، بما لا يفهم السامع. ومن أعظم ما ينبغي أن يقال في هذا الباب هو ما قاله إمام أهل السنة الإمام أحمد، لأن أحاديث الفتن وما أولى الناس هي أحاديث الفتن وذكر المهدي وذكر الدجال وذكر الجهجال وذكر القحطاني وذكر هذه الأمور وذكر الرايات السود، وذكر أن هذا أشياء كثير منها لم يثبت كحديث الرايات السود، لم يثبت فيها أي حديث أنها تخرج من المشرق، فإذا خرجت من المشرق كلها الأحاديث في هذا الباب ضعيفة. كثير من عقول الناس تخبطت، بل ادعى بعضهم المهدوية بسبب هذه بسبب ما سمع من هذه الأحاديث وتنزيلها مع الجهل. ثم إن القاعدة العامة عند السلف أنهم إن سمعوا أحاديث الفتن فإنهم لا يجزمون بتنزيلها على الوقائع والأحداث. نعم. وأيضا أن حذيفة رضي الله عنه لما قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ قال: أنا. قال: إنك عليها لجريء. إيش يعني جريء؟ مقدام. لأنه يعلم أن حذيفة لم يتكلم إلا بعلم، وأنه سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، حدثه فقال: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره كفرها الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال: ما عن هذا أسأل، إنما أسأل عن فتنة تموج كموج البحر. قال: إن بينك وبينها بابا، هذا الباب هو المخرج ليس المدخل. يعني كأنه شبه كما يقول العلماء هذه الفتن بدار والدار له باب، هذا الباب هو الذي بينك وبين هذا الفتن، فإذا فتح الباب أو انكسر خرجت هذه الفتن. فهو يقول له إن بينك وبينها بابا، قال يكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذن لا يغلق. كان في المجلس صلة بن زفر ومسروق بن أجدع، جماعة ممن حدث بهذا الحديث عن حذيفة بن اليمان. قال يعني قال وصلة قال فهبنا أن نسأله عن ذلك الباب، فأمرنا مسروقا فسأله، فقال عمر الباب عمر وهو مقتل. قال وكان يعلم هذا؟ قال نعم إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني جمع غلوطة وهي الكذبة والمخرقة. فالشاهد أن حذيفة رضي الله عنه لم يبتدئهم بالتحديث على أن الباب هو عمر وإن بأن عمر سيقتل، لكن هو يعلم كما يعلم عمر بأن هذا كائن له. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في شرح هذا الحديث بأن سؤال عمر عن هذا الحديث رضي الله عنه كان بمثابة الاستثبات، لأنه قد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ربما نسيه، كما ذكره طائفة من شراح البخاري نسيه وأراد أن يستثبت منه، ولا فكيف عرف أن حذيفة عنده هذا الحديث وهو حديث موج الفتن صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد منه أيضا أن حذيفة رضي الله عنه لم يحدثهم ابتداء بهذا الباب ولم يحدثهم ابتداء بهذا الحديث، ولما حدثهم لم يذكر لهم ما هذا الباب، ولما حدثهم ولم يذكر لهم هذا الباب لم يتجرع كل أحد على أن يسأله، وإنما نظروا إلى من هو أقرب إليه وأخص به. هذا فيه من سياسة التعامل مع العالم، فربما يأتي بعض الأحيان أو يتصل بك شخصا يسأل سؤالا تتطاير فيه الرؤوس تسفك فيه الدماء وتقوم فيه دول وتسقط فيه دول، السؤال للعالم أو لشيخ فيفتيه لمجرد أنه سأله. حين السائل من هو؟ ما منزلته؟ ما قدره في العلم؟ أين بلده؟ أين زمانه؟ أين مكانه؟ هذا الشيء لابد أن يطرح فيه المفتي كل سؤال، فليس كل أحد يدخل على العالم لا من جهة الحقيقة يدخل عليه بجسده وكذا، ولا من جهة السؤال أنه يسأله كل أحد، لا، مثل هذه المسائل لابد أن لا تؤخذ إلا من المقربين. ولهذا قالوا قال صلة فهبنا أن نسأله، فهبنا نسأله فليس من اليمن في مهابة العالم، قال فأمرنا مسروقا فسأله. نعم. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، ولو لم يتعمد المنكر لهذا ولكن لأنه لم يستوعبه قلبه، فلا يكون العالم بما يحدث به من الحديث سببا لفتنة الناس. ما الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذكر من ذلك وأنه أهلكه، يعني أهلكه بتكذيبه لشيء ذلك، وإنما الواجب عند ورود نصوص الكتاب والسنة أن يسلم العبد لله، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. نعم. الإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان الستة كما هو معلوم، يؤمن بالله وملائكته وكتبه. والإيمان بالكتب ينقسم إلى قسمين، إيمان إجمالي وهو أن يؤمن العبد بأن الله عز وجل أرسل رسلا وأنزل عليهم كتبا لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لذلك قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يبين لهم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هؤلاء الرسل كانت تأتيهم الرسالات من الله تبارك وتعالى. والإيمان القسم الثاني وهو الإيمان التفصيلي، وهو الإيمان بالكتب التي سماها الله جل وعلا أو سماها رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى من أنزلت، وأشهر ذلك المجمع عليه والتوراة أنزلت على موسى والإنجيل أنزلت على عيسى، كان الأولى أن يقدم الزبور كذلك، التوراة انزلت على موسى والزبور انزلت على داود، لأن داود كان بين موسى وعيسى، والإنجيل أنزل على عيسى، والقرآن أنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم يفرق بين الصحف التي قال الله عز وجل فيها صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم هذا شيء لم تذكر في غير هذا الموضع، وصحف موسى فقالوا صحف موسى زائدة على التوراة، وبعضهم قال هي التوراة، وبعضهم يذكر كتاب شين، ويعني بعضهم بعض أهل العلم يقول الأنبياء لم تنزل عليهم كتب، وإنما كانوا يحكمون بكتب من قبلهم من الرسل، لحديث أبي هريرة في الصحيحين لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي أعقبه نبي، وهذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا هو الوازف في الإيمان بالكتب، ولا يلزم أن يعلم الإنسان بكل كتاب أو بكل كتاب أنزل على كل رسول عليه الصلاة والسلام. من ذلك فائدة أذكر لكم أنه ماذا ذكرنا عيسى، جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لم يكن بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وهذا دليل على ضعف كل الأحاديث التي جاءت في نبوة خالد بن سنان العبسي من بني عبس قومه عن ترة بن شداد، وقومه عروة بن ورد بن الورد العبسي، حتى قيل إن جاء في الأحاديث في حديث أبي يعلى وعند الحاكم أن ابنته كانت ممن وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وهي ابنة خالد بن سنان، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك نبي ضيعه قومه. وهذا الحديث كلها لم تثبت نبوة خالد بن سنان العبسي. وعروة بن الورد هذا أحد شعراء صعاليك، كان أميرا فيه مقدما، حتى قال عبد مروان بن الحكم قال من قال بأن أكرم العرب حاتم الطائي فقد ظلم عروة بن مسعود، عفوا فقد ظلم عروة بن الورد العبسي. عروة بن الورد هذا عجوبة من عجيب رب العالمين في أهل الجاهلية ممن أقام الله عليهم الحجة، والله أعلم بحالهم، لأن بعضهم كان على التوحيد ما هو معلوم في قصة ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل، لكن الآخرون كانوا أهل الجاهلية. هذا الرجل عندما تقرأ في ترجمته وفي أيام العرب الذي وكلام على شعراء الصعاليك كان لا ينام ولا يهدأ من أجل أن يطعم الفقراء ويسكن مجاعتهم ويغزو ويأخذ وينظر إلى الأغنياء البخلاء الذين لا ينفقون من أموالهم فيغزوهم ويسلب من أموالهم ويطعم الفقراء. وسبحان الله أنا نسيت بيته وهو من أبيات جميلة جدا، يفرق جسمي في جسوم كثيرة وأشرب نسيت معها مخبط فيه لا بأس. نعم خصوصا فترة الجاهلية، يعني أنت يا شيخ أن في ناس كانوا على دين إبراهيم الخليل، مع أن إبراهيم الخليل كان يعني بعيد جدا عنه، يعني أقرب شيء لهم عيسى. لا، هم يقصدون ما ينحى إليه في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فالأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم كانوا كلهم على ملة إبراهيم من جهة التوحيد، فنسبت إليه الملة لأنه كان الخليل، فهو ليس من جهة الشرائع وإنما من جهة التوحيد. وجاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة قول النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء وأولاد عمات دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، فهناك من العرب من كان فعلا على دين إبراهيم، إما أن يكون منتسبا إلى اليهودية أو النصرانية أو خرج من اليهودية والنصرانية بسبب ضلالهم، حتى أنه جاء بترجمة زيد بن عمرو بن نفيل هذا والد سعيد بن زيد أحد المعاشرين البشرين بالجنة، جاء بترجمته أنه لما كان يبحث عن التوحيد وعن العقيدة الصحيحة قالوا له إنها عند اليهودية، فلما ذهب إلى اليهود قالوا لن تكون يهوديا حتى ينالك شيء من غضب الله، قال من غضبه أفر. هذا يشبه قول المتكلمين أنك لا تدخل في التوحيد حتى تبلغ الشك، هذا مثله. فلما قالوا له عند النصارى رهبا النصارى قالوا إنك لن تكون نصرانيا حتى ينالك نصيب من لعنة الله، قال من لعنة أثر فبقي على التوحيد. قال أنا على ما عليه إبراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح أنه يبعث أمة وحده رحمه الله ورضي عنه. هل نكتفي بهذا؟ نعم. من جهة الجحد الذي يقصده الشيخ هنا أي من جهة تكفيرهم لا، لكن المعطلة هؤلاء كانت لهم مداخل في قضية التأويل. قد تكلم عن هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آخر قواعد المثلى بكلام محرر مقرر ينبغي لطالب العلم أن يراجع. فهؤلاء عندهم شبهة التنزيه، عندهم شبهة التنزيه فسموا بالمعطلة ولم يسموا بالجاهدة. هذا لا لا هذا لا هذا يعني مثلا اسمع ناس معينين يقول هذا اسمعوا له هو في صغير عمره يمكن 10 سنوات او يمكن عمره 10 سنة، فما يدخل ما يقال لهذا الكلام شيخ؟ ممكن ان يقال له، ممكن أن يقال، لكن ينبغي أن يفرق بأنها إذا وقعت الفتنة والتبس على الناس والتبس على الناس بعض أمور الدعاة الذين يقودون الناس إلى الشر وصار شرهم مستطيرا فإنه ينبغي أن يحذر منهم بأسمائه لمن أمن على نفسه هو أيضا. أما مجرد الإطلاق فقط أو إنسان يكون مغمورا بعيدا لا يؤبه به، يعني بعض الناس عندهم حمل لثورات خطيرة جدا. وقد جاء في ترجمة وهب بن منبه في مناصحته لشمر ذي خولان، وهي مناصحة نفيسة عجيبة ما ينبغي إغفالها إغفال قراءتها. ورقات، ورقات معنى الكلمة، أخرجها الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله وهي مطبوعة. وذكر في هذه القصة أن هذا الرجل شمر ذو خولان، شمر ذو خولان كان له أقطاع ومال ثروة، وكانت الخوارج تراسله في زكاة ماله، فأرسلوا إليه يوما كتابا فضاع على الرسول، فجاء الرسول أخبره بأن كتابه قد ضاع. مر أحد طلاب يوم منبه وكان من الشباب الحدث، فوجد هذا الكتاب وذهب لزيارة شمر ذو خولان، فجده مهموما طويلة طبعا، وجده مهموما سأذكر الشاهد منها. فلما وجده مهموما أخبره بالخبر وأنه قد أرسل إليه قوم بكتاب وأنه قد أضاعه الرسول، فقال لعله كتاب أرسله إليك الأزارق أو الخوارج. قال وما يدريك عنهم وأنت في هذا أنت حدث؟ قال إنا نجالس وهب بن منبه وإنه كان يقول لنا احذروها أيها الأغمار هؤلاء الخوارج. ثم فتح الكتاب فقرأه فإذا به الدعوة إلى زكاة المال. فعلى كل حال هذا لا نستطيع أن نحكم على هذا الذي يفعل هذا التحذير ولا على هؤلاء الذين يعني يحذرهم، ولا على البلد التي يسكنونها، ولا على الأشخاص الذين يحذر منهم. فإذا كنت تعرف واقعهم فجالس هو وقم عليه هذه القاعدة، لأنه إذا كان بعض أهل الشر إنسان داعية إلى الفتن والشرور والثورات والمظاهرات وما يسمى بالاعتصامات والاحتجاجات وكل ما شاف مع هذا التواصل الاجتماعي لمن يسمعون؟ لفلان، فلان لمن يقرؤون؟ لفلان. ثم يقول لهم لابد أن يلبيهم، كأنه لابد أنه سيغذي عقولهم بهذا الفكر الذي يخرج به. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.